موقع نور الدعوة يقدم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلى رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه الله اليقين. صلى اللهم وسلم على نبينا الكريم، وارحم اللهم شيوخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، فنحن في كل عام نحتفل ونحتفي بطلبتنا في المسجد من حفظة القرآن الكريم، منهم من يتعلم في مسجدنا ومنهم من لا يتعلم في مسجدنا، منهم طلبة الشيخ إبراهيم رضوان، عندنا طلبة الشيخ سيد حليمة، وبعض الطلبة الآخرون. هذا هو القرآن نبراس الهدى، دستورك الأسمى المنير المشرق، آياته نبع العلوم جميعها، ومن قال لا فهو الغبي الأخرق. علم الحياة، علم الطبيعة والحياة، وحكمة الإيجاد من تبيانه تتدفق، فيه القضاء لحل كل قضية عن حلها أهل السياسة أخفق. فالقرآن الكريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين، ونحن في بلدنا نحتاج إلى العودة إلى القرآن الكريم بالنسبة للأطفال عشان ننشئ جيل بحق، تعوض الجيل الفاسد، الجيل الفاحش، الجيل السيء. لابد أن ننشئ جيلا على القرآن الكريم، نعوض بقى، نبدل جيل البنجو والحشيش والسلاح بجيل القرآن والإسلام والطاعة والمسجد، هذا هو الجيل المطلوب. لذلك نتمنى منكم أن تهتموا بأولادكم أكثر، أن تكونوا قدوة، تكون تالي للقرآن في بيتك حتى يتعلم ابنك القرآن الكريم، تكون مهتم بالقرآن الكريم. ومع ذلك قال الشيخ الشرقاوي أن البركة تتنزل على الذين يقرؤون القرآن في بيوتهم أو في المسجد، ومع ذلك هناك بلاد تهتم بالقرآن الكريم، يعني بلد زي وش الحجر، وهذا الكلام كررته أكثر من مرة، بها أكثر من 60 أستاذا في الجامعة، معنا بلد صغيرة وأصغر من بلدنا، أكثر من 60 أستاذ في الجامعة، لأن أغلب البلد يحفظون القرآن الكريم. الله وأعلم بيت كلهم أساتذة، أكثر من 6 أساتذة في الجامعة، كلهم من أولاد رجل واحد، 6 نساء ورجال وأساتذة في الجامعة. فاعلم أن القرآن الكريم يتنزل به من الله سبحانه وتعالى البركات والخيرات. والشيخ الشرقاوي عد كثير من العلماء والقراء، ولعله أغفل نسيانا بعضهم، الشيخ إبراهيم نجم عوف الذي تردد اسمه كثيرا على شاشات التلفزيون، تردد اسمه كثيرا من الشيخ عامر، وأنه كان ملجأ ومطلب لطلاب العلم من خارج البلد، وكذا الشيخ علي حجاج كان له فضل على كثير من الطلاب في البلد، والشيخ البدويون، كثير من العلماء والقراء نسيناهم، ولكن علمهم باقي بتحفيظهم لكثير من الشباب والمشايخ الذين يحفظون الآن. الوقت احنا نتمنى من أولادكم أن تهتموا بأولادكم في تحفيظ القرآن، اهتموا بأولادكم في تحفيظ القرآن. نحن في البلدة نقوم بمكافآت تشجيعية، لكن مسجدنا يتخصص في المكافآت الانتقائية، يعني كل عمال مركز المركز وكذا وكذا، مكافاة لكل الطلبة اللي بتدخل، نحن نحاول هنا أن ننتقي أفضل الطلبة، يعني مسابقتنا قائمة على انتقاء أفضل الطلبة من الذين يتقدمون لهذا المسجد. مكافأتنا هنا أو مسابقتنا هنا بتكون قائمة على المكافآت الانتقائية. احنا بنحاول نرتقي، عندنا بعض حفظة القرآن الذين ختموا للمرة الثانية وحفظة القرآن، منهم من ختم للمرة 30، عندنا طالب ختم كثيرا للقرآن الكريم، وعندنا بعض الطلبة في خلال أشهر ستختم القرآن بإذن الله. فأنا إحنا بنحاول نربي جيل هنا ينهض بالبلد. نحاول يعني حوالي 40 طالب أو 45 طالب بنحاول أن يكون هذا الجيل هو الثمرة. فأعينونا على ذلك، أعينونا على ذلك بمساعداتكم، أعينونا على ذلك بالدعاء، أعينونا على ذلك بتربية الأولاد والنصح للأولاد. فبعض في بعض جيل إن شاء الله هنوزع بعض المكافآت خاصة المالية. المكافآت عندنا والله تقترب من 3000 جنيه بمساعدة أهل الخير، تقترب من 3000 جنيه مساعدة أهل الخير. احنا طبعا احنا ما احناش هيئة حكومية نأخذ المال أو يأتي إلينا المال، وإنما هنا هناك بعض الناس يعني جزاهم الله خيرا يتبرعون بهذه المكافأة. عندنا الشيخ إسلام العريف، الشيخ إسلام العريف ده حافظ للقرآن، يعني الطالب ده حافظ عليه الشيخ سمير والشيخ سيد وختم القرآن كثيرا. كيزتوا يا جنان، حد يساعدنا، حد يوم يساعدنا. بس فيسلمك ليو ليو بس ايه وسع طريق كده، وسع طريق ايه، تعال انت خدها كل وراي وهو من يحفظون الاسلام، هو من يحفظون في هذا المسجد. الشيخ محمود الشحات حسن ابن عم الشحات ابو حسن يعني من الطلبه المجيدين، والشيخ سيد قام بجهد شديد معاه، يعني كان احيانا يسمع في اليوم الواحد 7 اجزاء يعني ختمه اكثر من مره. فانا يعني ندعو الله سبحانه وتعالى ان يكون في ميزان الشيخ سيد وفي ميزانه حسنات من ورايا ماشي يعطيه على طول كل واحد كده. فيعني هو من الشباب الكويسين ان شاء الله. عندنا احمد معاطي حسن، الاستاذ ابراهيم ابو المعاطي حسن، احمد ابراهيم معاطي حسن يعني من الطلبة المجيدين برضو، ختم القرآن مرة وهو في طريقه إلى المرة الثانية. أحمد مسعد الجندي، أحمد مسعد الجندي، مسعد الجندي من الطلبة المجيدين الخاتمين للقرآن الكريم. محمود أبو النصر كروية برضو من الطلبة الخاتمين للقرآن الكريم، بس عاوزينه برضو يجد ويجتهد. إسلام السيد العزازي، إسلام السيد العزازي من الطلبة الذين في طريقهم إن شاء الله إذا اجتهد إلى أن يختم القرآن الكريم. محمد سامي حبش، الأستاذ سامي حبش وجزاه الله خيرا مهتم بأولاده كثيرا في تحفيظ القرآن، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك له فيهما، آمين يا رب. محمد إبراهيم البغدادي، من الأستاذ إبراهيم البغدادي ربنا يبارك له فيهم ويهدهم يا رب. أحمد طاهر عيسى برضه من الأستاذ طاهر عيسى مهتم بابنه أحمد، خلاصة حارة العزبة زي ما بنقول أحمد طاهر عيسى. عبد الرحمن سامي حبش، عبد الرحمن كويس يعني هو الأصغر لكننا نعتبره الأفضل بإذن الله. محمد محمود أبو النصر كروية، محمد محمود أبو النصر كروية عماد محمود أبو النصر كروية بلال مسعد جميز طلب المجيدين برضه تجاوز نصف القرآن، طلب الله سبحانه وتعالى أن يوفقه إلى أن ينتهي منه، آمين يا رب. محمد نسيم شلبي من الحاج نسيم أبو شلبي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه، من الطلبة برضو الذين تجاوزوا نصف القرآن. أحمد إبراهيم البغدادي، كريم خليل القعقاع صابر، ومحمد أشرف القعقاع صابر. فوز محمد فوز النقيب. من الطلبة المجيدين برضو أيضا من الطلبة المجيدين لكنه يهمل قليلا. عند الله سبحانه وتعالى أن يوفقه. عاوزينك يبقى كويس. أحمد راغب غزالة موجود. أحمد موجود. أحمد البدوي جميز. ومسعد البدوي جميز. نسيم شلبي. محمد السيد الدسوقي طلبة الشيخ إبراهيم رضوان. بنختار بعض طلبة من بعض المكاتب من المجدين بنعطلهم بعض الجوائز. لا تقتصر جوائزنا على على المسجد أيضا. زياد محمد معاطي حسن علت عائلة حسن لا باع في المكان. يعني من الطلبة الموجودين قرب يخلص الثلاثة أو داخل في الثلاثة. من الطلبة الموجودين جدا يعني ربنا يبارك فيهم وأبوه مهتم به برضو. أحمد عمرو الغباري. أحمد عمرو من الطلبة الموجودين جدا يعني عن درجاته إن شاء الله لا تقل عن 45 من 50. أيضا بعض الأساتذة يهتمون من ضمن الأستاذ محمد الأمير. أستاذ محمد بيهتم بالأولاد أيضا. محمد الأمير. وأيمن محمد الأمير. أيمن كويس جدا. برضو من الطلبة الموجودين أيضا عمار محمد كروية أو عمار محمد الشرقاوي كروية. عمار ياسر العريف. بلال السيد البغدادي من الأستاذ السيد البغدادي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه. محمد السيد زهران خالد جمال الدسوقي. محمد المرسي زهران. طب عندنا ابراهيم البغداد. احمد شريف طاهر حسن. أحمد خليل مصطفى خليل. أحمد خليل موجود. أحمد شاكر جمعة. أحمد شاكر جمعة. سيد عبد الرحيم. سلام عبد الرحيم. محمد أحمد سماح. محمد أحمد العزب. إبراهيم شاكر جمعة. وبذلك نكون قد انتهينا من توزيع هذه المكافآت. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يعيد علينا هذا اليوم مرة أخرى بمزيد من الحفظة بإذن الله. وجزاكم الله خيراً.